بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله، وقد توقفنا عند هذا الباب، باب صلاة العيدين هي سنة وقيل فرض كفاية، وتشرع جماعة، وللمنفرد والعبد والمرأة والمسافر، ووقتها بين طلوع الشمس وزوالها، ويسن تأخيرها لترتفع كرمح، وهي ركعتان يحرم بهما، ثم يأتي بدعاء الافتتاح، ثم 7 تكبيرات يقف بين كل ثنتين كآية معتدلة، يهلل ويكبر ويمجد ويحسن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يتعوذ ويقرأ ويكبر في الثانية 5 قبل القراءة، ويرفع يديه في الجميع، ولسن فرضا ولا بعضا، ولو نسيها وشرع في القراءة فات. وفي القديم يكبر ما لم يركع، ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى قاف، وفي الثانية اقتربت بك مالها جهرا، ويسن بعدهما خطبتان أركانهما كهي في الجمعة، ويعلمهم في الفطر الفطرة، وفي الأضحى الأضحية، يفتتح الأولى 9 تكبيرات، والثانية 7 ولا. بعد أن ذكرنا ما قاله الشيخ، نعود إلى ما بدأنا به، باب صلاة العيدين. ربنا تبارك وتعالى كلما فرض علينا فريضة من الفرائض أعقبها بعيد من الأعياد، فقد فرض علينا صوم رمضان، وجعل بعده عيد الفطر، فكان الفطر عبادة كما كان الصيام عبادة، وكذلك أعقب الحج بعيد الأضحى. والعيد سمي عيدا لكثرة ما يعود على الناس، فهو يتكرر في كل عام، وكذلك عوائد الله تبارك وتعالى على خلقه تكثر، ويكثر السرور ويكثر الفرح ما بين الناس. وقد جمع في اللغة العربية عيد على أعياد، ولم يجمع على كلمة أعواد تفريقا ما بين العود والعيد، فالعود يجمع على أعواد، والعيد يجمع على أعياد. والأصل فيه قول الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. والصلاة هنا المقصود بها صلاة العيد. ولقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة في العيد في المدينة المنورة، في السنة 2 من هجرته، وفي السنة التي فرض الله تبارك وتعالى فيها الصيام والزكاة وزكاة الفطر، والنبي عليه الصلاة والسلام واظب عليها، فأقل ما يقال فيها إنها سنة مؤكدة. ولذلك بدأ الشيخ بقوله هي سنة. وقد يسأل بعض الناس فيقول: أليست هي كصلاة الجمعة؟ أليست هي فريضة علينا؟ فنقول: إن الله تبارك وتعالى فرض علينا 5 صلوات. هذه الصلوات التي فرضها علينا قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: 5 صلوات كتبهن الله تعالى على عباده. قال السائل: عندما سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. معنى ذلك حصرت الفرائض بشيء واحد، وهي الصلوات 5. يا ترى هل هي أكثر من سنة وأقل من فريضة مثل صلاة الجنازة؟ فهل هي فرض كفاية؟ إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الآخرين. الواقع إنها بعض الفقهاء أوصلها إلى ذلك، وقال إنها شعيرة من شعائر الإسلام، والناس يكثرون فيها التكبير فأشبهت صلاة الجنازة من حيث التكبير. ولذلك لو تركها أهل بلدة من البلاد فإنهم تركوا شعيرة من الشعائر، كما لو تركوا الأذان مثلا فإنهم يقاتلون على ذلك مع أنها سنة. وإن من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين، هذا قول للإمام الشافعي فيحمل على التأكيد على حضور صلاة العيد. قال بعد ذلك وتشرع جماعة. هنالك سنن تصلى فرادى كالرواتب مثلا، وهنالك سنن تصلى جماعة كالتراويح والكسوف والخسوف والاستسقاء، ومن جملة ذلك العيدين. فلقد قام النبي عليه الصلاة والسلام وصلاها جماعة وصلاها المسلمون خلفه. أما بالنسبة للحاج وهذا ما يخطئ فيه الحجاج كثيرا، فتراهم يتراكدون وربما يصابون بأذى من أجل أن يتركوا المشاعر وأن يعودوا إلى بيت الله الحرام ليصلوا صلاة العيد. فصلاة العيد في حق الحاج ليست سنة، أما في غير الحاج فهي سنة. فالحاج مشغول بمنى بأذكاره وعبادته ورمي جمراته، لذلك لا يسن له أن يذهب إلى مكة وأن يصلي صلاة العيد هنا. أما إذا اتفق له ذلك كأن رمى جمرة العقبة الكبرى عندما أراد أن ينفر من مكة المكرمة من عرفات إلى منى ورماها بعد منتصف الليل على قول الإمام الشافعي، وبعد ذلك وجد نفسه أنه قد وصل إلى مكة، فهذا يعني يتسنى له أن يصلي العيد لا قاصدا لذلك. إذن هذا معنى تشرع جماعة. يا ترى إنسان ذهب إلى صلاة العيد فلم يدركها جماعة، فهل تسقط عنه أم يصلي هذه الصلاة لوحده والمرأة تقوم في بيتها تصليها؟ حتى لو جمعت مثلا مجموعة من البنات أو النساء فقامت فيهن إمامة وصلت، هل هذا يسن؟ نعم، كل الناس يسن لهم أن يصلوا العيد. إذا لم يدرك هذه الصلاة جماعة فإنه من الممكن أن يصلي هذه الصلاة متى يصليها سنة في بيته أو في المكان الذي هو فيه. أما أن يجتمع الناس في مكان واحد فهذه من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا النبي عليه الصلاة والسلام قد جمع المسلمين وصلى فيهم صلاة العيد وخطب فيهم خطبة العيد، ولذلك علينا أن نلتزم بهذا الشعار الذي بينه المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن منفرد، عبد، امرأة، مسافر، لذلك قال وللمنفرد، أي تشرع هذه الصلاة للمنفرد، تشرع للعبد، تشرع للمرأة، تشرع للمسافر. متى يبدأ وقتها؟ قال الشيخ ووقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها. ووقتها بين طلوع الشمس وزوالها، معنى ذلك أنها تبدأ في وقت صلاة الضحى، من الوقت الذي تبدأ فيها صلاة الشروق إلى الوقت الذي يدخل فيه وقت الظهر، هذا هو الوقت. فإذا لم يدركنا جاءنا إثبات العيد مثلا متأخرا بعد الزوال فإننا نؤجلها إلى اليوم التالي. ووقتها بين طلوع الشمس وزوالها، ويسن للإنسان أن ينتظر أن ترتفع بمقدار رمح برأي العين، وذلك أفضل. قال الشيخ ويسن تأخيرها لترتفع كرمح، أي لترتفع الشمس في السماء في نظر العين بمقدار رمح. ما هي هذه الصلاة؟ قال وهي ركعتان. ركعتان لو أتى بأي ركعتين تشابه الفجر مثلا أو تشابه أي ركعتين كالسنة أتى بالسنة، لكن الكمال فيها يقول الشيخ يحرم بهما. كل صلاة إذا أردنا أن ندخل فيها لا بد أن ندخل بتكبيرة الإحرام، فكلنا يعلم أن الصلاة فيها ترتيب، تبتدئ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم. وأي طالب علم إذا سألته ما تعريف الصلاة فماذا يقول؟ هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، أو يقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. معنى ذلك إذن يحرم بها. ماذا يفعل؟ عادة بعد الإحرام، ولا يصح ذلك إلا بقول القائل الله أكبر كما مر معنا في أركان الصلاة، ولا يصح أن يأتي بأي اسم من أسماء الله تعالى. فلو قال والله الجليل الكبير العظيم مثلا الرحمن الرحيم أعظم وأجل، كل ذلك لا يصح. هذه ألفاظ توقيفية عن الشارع، الله أكبر لا يجزئ شيء بدونها أبدا. يعني حتى لو قال مثلا أراد أن يدخل لفظا وإن كان يصح تصح صلاته الله الجليل أكبر، لكن نقول الوقوف عند النص الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يعهد عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم صلى كل صلواته مع المسلمين أنه قال بغير لفظ التكبير. حتى عندما طلب من المسيء صلاته أن يعلمه الصلاة وطلب منه أن يكبر في بدايتها وأن يقف وبين له كل أركان الصلاة من أولها إلى آخره، فقال في هذا الأمر ثم إذا بعد تكبيرة الإحرام ماذا يفعل؟ يأتي بدعاء الافتتاح. دعاء الافتتاح أي دعاء ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ اختار الإمام الشافعي وجهت وجهي للذي فطر السماوات، اختار الإمام أبي حنيفة سبحانك اللهم، هذا اختيارات كلها قال النبي عليه، اختار الإمام اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. أي دعاء قاله مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام يسمى دعاء الافتتاح. نعم، يسمى بدعاء الافتتاح. بعد ذلك يأتي بسبع تكبيرات، هذه السبع التكبيرات والي ولاء بينها، فيقول الله أكبر، لو سكت بينهما فجاء بسبع تكبيرات صح ذلك، الله أكبر، يرفع يديه في كل تكبيرة الله أكبر الله. ما هو الفاصل ما بين كل تكبيرة وتكبيرة؟ قال أن يقف بمقدار آية معتدلة. هذه الآية المعتدلة بمقدارها قال العلماء يقول يهلل يكبر يمجد، ماذا يأتي بمجموع ذلك؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فيقول بعد ذلك الإمام الله أكبر، كذلك نفعل معه، ولا نفعل ذلك سابقين للإمام، وإنما نفعل ذلك بعد الإمام مباشرة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم سبع تكبيرات يقف بين كل ثنتين كآية معتدلة، وهذا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. يهلل، معنى يهلل يقول لا إله إلا الله، معنى يكبر يقول الله أكبر، ويمجد أي يقول سبحان الله والحمد لله، هذا من تمجيد الله تبارك وتعالى فهو من تعظيمه. طبعا هذا التمجيد وهذا التعظيم وهذا التهليل قول باللسان، لكن هنالك تعظيم في القلب والجنان وتعظيم لله تبارك وتعالى، وكل ذلك يفعله قائما ثم يتعوذ ويقرأ. إذن التعوذ يكون قبل قراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن يتعوذ ويقرأ، ماذا يقرأ؟ يقرأ الفاتحة، وكذلك يقرأ كما سيأتي معنا سورة قاف أو سورة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية في الثانية، ويكبر في الثانية خمسا قبل القراءة. إذن السبع ليست تكبيرة الإحرام معها، سبع سوى تكبيرة الإحرام. أما في الثانية فيكبر بعد تكبيرة القيام الارتفاع إلى الركعة الثانية خمس تكبيرات، يرفع يديه في الجميع. مسألة رفع اليد في الجميع وردت عن أكثر من يعني 70 صحابيا يروون رفع اليد في الصلاة عند كل خفض وكل رفع، ولذلك هي سنة عند الإمام الشافعي رضي الله عنه. ولم يخالف في المذاهب إلا الإمام أبي حنيفة، فإنه يروي حديثا عن ابن مسعود أنه كان آخر صلاته أنه لم يرفع للتكبير، ويرفع يديه في الجميع، يعني في جميع التكبيرات. بعد ذلك قال ولسنا، أي هذه النون تعود على ماذا؟ تكبيرات. ولسنا فرضا، لأن الفرض لا تصح الصلاة حتى يأتي به، يعني لسنا ركنا، ليست التكبيرة ركنا من أركان الصلاة، لسنا فرضا ولا بعضا، والبعض يؤتى به بدلا عنه بسجود السهو في آخر الصلاة قبل السلام، إذن هي هيئة من هيئات الصلاة. ولو نسيها يعني الإمام وشرع في القراءة، القراءة فرض والتكبير سنة، كما تعلمون في أي صلاة لو قمت أنت من الركعة الثانية إلى الثالثة قبل أن تجلس للتشهد فانتصبت قائما، يعني صرت إلى القيام يتسمى قائم، هل يجوز لك أن تعود؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنك تلبست بفرض وتركت سنة، هذه سنة بعض ومع ذلك تركناها، فكيف لو كانت هيئة وهي أدنى من البعض؟ لذلك لو شرع الإمام مباشرة في الصلاة فاتت هذه التكبيرة. في قول عند الإمام الشافعي إذا فاتت في أول الركعة فإنه يستطيع أن يأتي بها بعد القراءة وقبل الركوع، وفي القديم يكبر ما لم يركع، يعني وينظر في المذهب القديم مكان التكبير القيام، والقيام ما زال، والتعارض الذي حدث أننا لا نعود إليه لأننا شرعنا في القراءة، لكن مكانه ما زال موجودا، لذلك من الممكن أن يكبر بعده. أما لو أدرك المأموم الإمام راكعا في الركعة الأولى، جاء متأخرا إلى صلاة العيد فوجد الإمام راكعا، فهل يقف ويكبر؟ سبع تكبيرات وبعد ذلك يلحق بالإمام، نقول ذهبت الركعة، لذلك لا يسن له أن يأتي بهذه التكبيرات، يأتي بتكبيرة الإحرام فقط المسبوق ويركع أو يسجد أو يعتدل مع الإمام مباشرة، ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى قاف. الناس اليوم ربما يعتدون على الأئمة إذا قرأوا هذه الأشياء الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خطأ، لأن الإمام عندما يأتي بالسنة معنى ذلك ينبغي على أن نقول للذين لا يطبقون السنة أن أنتم التزموا. يعني من العجيب إذا رأيت خطيبا يبكر إلى صلاة الجمعة يأتي بعض الناس يا أخي بكرت طويت الصحف بعد ذلك ما ألحقنا السنة، أنت متأخر، تعتب علي أنني أقيم السنة، تعتب علي أني أقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتريد مني أن أتأخر وأن أترك للسنة. هكذا بعض الناس، أنا أصادف هذا في كل أسبوع من بعض الناس يقول لي هذا الكلام، أخي وجدناك جئنا فوجدناك على المنبر، أنت في البيت تأكل وتشرب وتنام وتغتسل في وقت متأخر، ولو كنت تهتم بصلاة الجمعة لقمت مبكرا إليها. وكذلك في صلاة العيد ينبغي أن يذهب الإنسان مبكرا إلى صلاة العيد، ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى قاف، وفي الثانية اقتربت بكمالها جهرا، مع أن صلاة يعني العيد صلاة نهارية، والصلاة النهارية إنما يكون فيها الوقت فيه سر ولا يكون فيه جهر، ولذلك في هذه المسألة ماذا علينا؟ الأصل فيها لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن وبين فيها أن هذه الصلاة هي جهرية كصلاة الجمعة، عند ذلك كنا نسر فيها بشكل عام. هنالك أشياء توقيفية، انتهينا من صلاة العيد، يا ترى خطبة العيد قبل الصلاة أم بعد الصلاة؟ ننظر خطبة الجمعة قبل الصلاة، خطبة العيد بعد الصلاة. جاء بعض الخلفاء مرة وأراد أن يغير من هذا الأمر فمباشرة تصدى له علماء الشريعة قائلين له ومبينين أن هذا لا يصح، لأن هذه مسائل توقيفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الصلاة، في هذه الخطبة التي يخطب فيها، هل فيها شروط مثل شروط صلاة الجمعة؟ نعم، نفس خطبة الجمعة تماما، من حيث الأركان، من حيث أداء السنة، من حيث الاستماع، ينبغي أن يستمع عدد من الناس، من حيث يعني هو يسمعهم وهم يسمعون، كذلك شرطها أن تكون باللغة العربية من حيث الأركان. أما عند الأعاجم فيأتون بأركانها بالعربية وبعد ذلك يفهمون المعاني بلغاتهم. كذلك يسن الجلوس ما بين الخطبتين، وكل هذه الأمور التي تتعلق من طهارة في المكان، من طهارة في الثوب، من طهارة في البدن، من وضوء، من خلو عن حدث أكبر وأصغر، يعني من كل هذه الأمور، حتى لو كان الإمام متيمما فيتيمم عندنا في صلاة الجمعة. لماذا يتيمم لصلاة الجمعة؟ لأنها فريضة، ويتيمم لخطبة الجمعة لأنها فريضة أيضا. قال ويسن بعدهما خطبتان أركانهما كهي. ما معنى كهي؟ أركان خطبة العيد كأركان خطبة الجمعة، كهي في الجمعة، ويعلمهم في الفطر الفطرة. المناسبة دائما يا أخواننا أن يأتي الإنسان بشيء يليق بالحديث فيه عن المجلس الذي يجلس فيه. دعيت إلى عقد نكاح، فهل تبدأ والله عشر القرآن الذي تريد أن تمأنه قرآن الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان؟ لا، لا يبدأ الإنسان بهذا. والله ذهبت إلى تعزية، مباشرة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا. لا، إذن هنالك مناسبات، هذه المناسبات يعني كان بيننا عند شيخنا، كان شيخ من آل الصلاح رحمة الله عليه، عندما كان الشيخ يقرأ الدرس كان حافظا لكتاب الله عز وجل وكان مستحضرا في أي درس من الدروس. كان يعطي ماذا يسمع من الدرس، يأتي بالعشر الموافق للدرس تماما. أبدا، سبحان الله، كيف يستخرج هذا العشر بسرعة؟ لأي علاقة ما بين الدرس وما بين العشر من كتاب الله عز وجل، وقد بقي على ذلك حتى وفاته رحمه الله تبارك وتعالى. إذن نحن في عيد الفطر ماذا ينبغي علينا أن نتكلم؟ في عيد الفطر هنالك عبادة، هذه العبادة تسمى بزكاة الفطر. يعلمهم كيف يخرجون صاعا من قوت بلدهم، وعلى الحر وعلى الذكر، على الصغير والكبير، على العبد وعلى الحر، يعني على الذكر وعلى الأنثى، ما هو الصاع وكيف يدفع ولمن يدفع. هذه الأحكام يعلمها الخطيب في خطبة العيد. أما في خطبة الأضحى فهنالك كذلك يعلمهم سنة الأضحية وماذا ينبغي أن تتصف بها هذه الأنعام عندما يريد أن يضحي الإنسان بها. هل يمنع النساء من صلاة العيد؟ لا، يسمح لهم، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله تبارك وتعالى. بعد ذلك قال دخل الآن مثلا في الخطبة، قلنا دخل الصلاة بعد تكبيرة الإحرام بسبع، وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال بخمس، لكن الآن افتتح ماذا؟ افتتح في هذه الحالة خطبة العيد. خطبة العيد يفتتحها بالله أكبر، لا يفتتحه كما يفتتح خطبة الجمعة الحمد لله ثم الحمد لله مثلا أو إن الحمد لله، يفتتحها بقوله الله أكبر. هذه الكلمات ينبغي أن تكون تسعا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تسعا. أما في الثانية، في الخطبة الثانية، فإنه يفعل بدل من التسع سبع. إذن في الصلاة سبع وخمس، في الخطبة تسع وسبع، بسبع ولاء. طبعا شكلوها في بعض الكتب ولاء، هذا خطأ. الولاء نعمة أنعمها الله وأنعمها المعتق على العبد، ولاء أي متابعة، يعني لا يفصل ما بينهما. فإذا وجدت نسخة كتبت ولاء هذا خطأ، ولاء نعم، لأن الموالاة تقال ولاء. ويندب الغسل لصلاة العيد. قلنا في صلاة الجمعة عندما تذكرون أن الغسل يكون من بعد أذان الفجر إلى صلاة الجمعة، لكن في صلاة العيد لو قلنا في بيت واحد يريدون أن يغتسلوا أن يذهبوا إلى المصلى، هذا وقت ضيق. ولذلك وسع الله تبارك وتعالى في هذه السنة على المسلمين فقال يبدأ الغسل من بعد منتصف الليل ويندب الغسل ويدخل وقته بنصف الليل. وفي قول بالفجر انتهينا من هذا. والتطيب والتزين كالجمعة وفعلها بالمسجد أفضل، يتطيب. لكن هنالك بالنسبة للتزين يختلف، بالنسبة لصلاة الجمعة أفضل الثياب البياض، بالنسبة لصلاة العيد أفضل الثياب الجديد، فيذهب بالجديد ويتطيب. طبعا هذا المتطيب ما لم يكن محرما، ها لينتبه، فإذا كان محرما وحضر صلاة العيد فينبغي عليه ألا يتطيب لأنه يرتكب محظورا من محظورات الإحرام. والتطيب والتزين كالجمعة، الشيخ ما نبه على ذلك لأن الأصل الحاج لا يحضر في صلاة العيد عيد الأضحى. وفعلها بالمسجد أفضل، يا ترى هل نصليها بصلاة العيد، هل نصليها بمصلى العيد أم نصليها في المسجد؟ المسجد إذا كان يتسع للناس هذا مكان عبادة نفعلها في المسجد، وقيل بالصحراء يعني في مصلى العيد إلا لعذر، مثلا كان هنالك هواء شديد، مطر شديد، برد شديد، ثلج كثير إلى غير ذلك. فكانت البلاد عندنا مثلا، أنت ترى عندما كانت دمشق صغيرة كان الناس يخرجون إلى باب المصلى، هذا باب المصلى الآن مسجد صار، كان هذا مصلى العيد، كان هذا المصلى للاستسقاء للخسوف للكسوف كذا، يخرج الناس إلى المصلى. فالآن تحول باب جامع المصلى الكبير كان مصلى لمدينة دمشق، فهو خارج مدينة دمشق وقبل قرية الميدان، فالميدان هذه كانت قرية تسمى بقرية بميدان الحصى، وهي قرية إلى جانب دمشق، والآن اتصلت الميدان بدمشق، فنحن في قرية تسمى ميدان الحصى هكذا في الحقيقة. وبعد ذلك هذه القرى قرى كثيرة كالمزة وجوبر وكذا والعقيبة، هذه كلها قرى كانت إلى جوار دمشق، الآن كلها دخلت في دمشق. فكانوا يخرجون إلى المصلى. وفعلها بالمسجد أفضل، وقيل بالصحراء إلا لعذر. إذا خرج إلى الصحراء هنالك ضعاف، هنالك بعض الناس لا يستطيعون أن ينتقلوا من مكان إلى آخر، ما في مانع أن نؤمر على هؤلاء الضعفاء أميرا فيصلي فيهم صلاة العيد، وهذا من أجل ألا نحمل عليهم المشقة من أجل أن يصلوا إلى مكان بعيد. ويذهب في طريق ويرجع في أخرى، كان عليه الصلاة والسلام إذا ذهب إلى صلاة العيد ذهب من طريق وعاد من طريق آخر ليحصل له بركة الطريقين، يعني بركة الطريق هذا، ويقضي حاجات من له حاجة في الطريق، يذهب من طريق ويعود من طريق آخر. ويبكر الناس ويحضر الإمام وقت صلاته، دائما الإمام إذا دخل ولو دخل طريق هذا معذور، ما في مانع أن نجعل مثلا كما يجعل أحيانا في بعض المساجد والله خط من أجل أن يدخل الإمام فيه حتى لا يتخطى، هذا شيء جميل جدا. نعم. ويحضر الإمام وقت صلاته ويعجل في الأضحى، لكن ماذا يفعل، ما هو الفرق ما بين الأضحى وما بين الفطر؟ في الفطر قبل أن يذهب إلى صلاة العيد يتناول تمرات يأكلها قبل أن يذهب إلى صلاة العيد، يأكلها وترا من أجل أن يبين أنه في هذا اليوم لا يخرج صائما إلى يعني دون طعام أو شراب، صحيح هو ما نوى الصيام لكن اعتاد أنه بعد الفجر أن لا يأكل شيء، في هذا اليوم يغير عادته فيجعل بعض التمرات في فمه. أما في صلاة عيد الأضحى ما عندنا عبادة كان سابقا صيام، فيذهبوا شريبا أكلا لا يهمنا، لكن الأفضل أن يبدأ طعامه بشيء من أضحيته بعد صلاة العيد. قلت ويأكل في عيد الفطر قبل الصلاة ويمسك في الأضحى ويذهب ماشيا بسكينة، ليأكل يمسك لماذا؟ من أجل أن يأكل من أضحياته شيء، وذلك اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة. ويذهب ماشيا بسكينة، طيب واحد مسافة بعيدة ركب في مشكلة، ضعيف ركب في مشكلة، امرأة ركبت في مشكلة، لا، لكن الأصل سنة المشي، لكن إذا بعد المكان فالركوب للوصول أول الصلاة أحسن من الوصول متأخر بسبب المشي، لأن القصد في أصل المسألة القصد ماذا؟ الصلاة والمشي، لكن المشي فيه ثواب، ما مشى الإنسان خطوة إلا محى الله عنه سيئة وكتب له حسنة ورفع له بها درجة، هكذا دائما شأن الله تبارك وتعالى في كرمه لخلقه. ولا يكره النفل قبلها لغير الإمام، دخل بعض الناس إلى المسجد فصلى تحية المسجد وصلى بعد ذلك سنة الضحى، يعني ربما صلى بينما تقام الصلاة صلى أي نفل معين، هل يضر ذلك؟ أما الإمام قلنا يدخل وقت الصلاة مباشرة إلى محرابه، فإذا حضر أقيمت الصلاة، لكن لا يقال في إقامة الصلاة فيها الله أكبر الله أكبر. الصلاة يا أخواننا والإقامة والأذان إنما تختص فقط بالخمس، ولذلك لا يجوز لإنسان مهما على شأنه أن يتحكم في مسائل الإقامة والأذان، لا لسبب سياسي ولا لعسكري ولا لإنكار ولا لشيء. الأذان شريعة وشعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى، فينبغي ألا نستعمله إلا فيما سن له، ولذلك حتى في الصلوات غير الصلاة الجماعة الصلوات الخامس لا يجوز لنا أن نقيم الصلاة. ماذا نقول الآن في صلاة التراويح؟ الصلاة جامعة، صلاة القيام، كأي شيء، يعني تنادي بشيء يذكرك بأن هذه الصلاة ليست فريضة. ولذلك في صلاة العيد الصلاة جامعة، عند ذلك يقوم الناس فيصلون. ولا يكره النفل قبلها لغير الإمام والله أعلم. بعد ذلك قال الشيخ فصل يندب التكبير بغروب الشمس، سنتكلم عنه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.